بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الإسلام دين الماضي والحاضر والمستقبل، وكما عبرنا غير ما مره دين الزمان كله من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وكما عبرنا غير ما مرة أنه دين الحياة. عباد الله، إن الحديث عن دين الله الإسلام لا ينتهي، لأنه ليس محصورا في زمان ولا في مكان ولا في طبقة ولا في جيل من الناس، فهو منذ أن بعث به سيد الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى العالمين دين الماضي والحاضر والمستقبل، لا ناسخ له ولا موقف له، إلى أن ينهي الله هذا العالم فارس الأرض ومن عليها. لقد أرسل الله رسوله بالرسالة الخاتمة التي هي دين الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من جاهلية الاعتقاد والتربية والأخلاق والسلوك والتعامل إلى نور الإسلام، ومن ظلمات الجور الظلم، ومن ظلمات الجور والطغيان إلى نور الإيمان والعدل والإحسان، ومن ظلمات التناحر والتقاتل من أجل العصبيات إلى الائتلاف والتآخي اللذين تنمحي بهما الأنانيات والجنسيات. أيها المسلمون، إن الإسلام دين الله الكامل، لم يترك خيرا إلا هدى المسلمين إليه، ولم يترك شرا إلا حذرهم منه، لم يفرض عليهم شيئا يخالف مصالحهم، والله عليم بما يصلحهم ويصلح لهم، فلم يبقهم في حاجة إلى إخضاعه إلى مصلحتهم كما يدعي البعض، فأينما كان شرع الله فثم المصلحة، لا كما يقال فأينما كانت المصلحة فثم شرع الله، كأن الشرع تابع للمصلحة، لا بالعكس، فأينما كان شرع الله فثم المصلحة. ولا ينسى الناس أن الإسلام ليس فيه ما يصعب عليهم عمله أو يعسر عليهم تطبيقه، وهو دين الفطرة. قال الله تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الإسلام أنزله الله لإصلاح قلوب الناس وأحوالهم وأخلاقهم وسلوكاتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم ببعضهم، لتكون حياتهم أطهر وأصفى، فمن آمنوا به وتفاعلوا معه تغيرت قلوبهم به، فغير الله أحوالهم وأوضاعهم وعلاقاتهم ومواقفهم من بعضهم، فأخضعوا دنياهم لدينهم فأخضعوا دنياهم لدينهم، لا أن يخضعوا دينهم لدنياهم وأهوائهم، وأيقنوا أن سعادتهم في الاستمساك بدينهم، فحرصوا على العيش وفق تعاليمه فكانوا به أرقى شعوب الأرض، كما يحدثنا الإسلام عن تاريخ المسلمين الأوائل. فكانوا به أرقى شعوب الأرض، وكانت دولة الإسلام أقوى وأعدل الدول، وكانت حضارتهم أعظم الحضارات الإنسانية. وليس هذا من قبيل التحدث عن شيء لم يتحقق في حياة الناس، بل هو حقيقة ناطقة عاشها أسلافنا، والتاريخ سجل شاهد على ذلك. وإن حاول أعداء الإسلام والمسلمين طمس تلك الحقيقة الناطقة وطمس معالم حضارة المسلمين وتشويه تاريخهم، عباد الله، يقول الله تعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية 12 من سورة الرعد. لقد عاش المسلمون على المحبة والمودة والتآخي بمقتضى تمسكهم بدينهم، لكن اندثت بينهم عناصر تحمل وسائل الهدم والإفساد، تسرب إليهم ما يفسد ودهم وأخوتهم ويضعف قوتهم ويثير بينهم الضغائن والأحقاد، فأصابهم ما يكرهون من اضطراب في علاقاتهم وفساد في مجتمعهم وضعف في دولتهم. ومن سنن الله أنهم إن أخذوا، أي المسلمون عموما، أنهم إن أخذوا بأسباب القوة والعزة والنصر كانوا أقوياء أعزة منتصرين، وإن لم يأخذوا بذلك وهنوا وضعفوا وانهزموا. ولا يلام الإسلام على ضعف المسلمين وخذلانهم، وإنما يلام المسلمون. فإذا تواجه رجلان أحدهما يحمل عصا كهاته أو أصغر منها أو أكبر منها، أحدهما يحمل عصا ولكنه شجاع بطل مغوار وليس في يده سلاح وإنما في يده عصا، والآخر الرجل الآخر يحمل سيفا قاطعا بتارا لكن حامله شديد الخوف مهزوم النفس مضطرب الحال لا يحسن استعمال السيف، فلا يلام السيف وإنما يلام حامله. والسيف لا يعمل إلا في يدي بطل، فإذا انهزم. أنا قرأت هذا لأنه شطر البيت، ولهذا قلت في يدي بطل، وإلا في الحقيقة في الوضع اللغوي في يدي بطل بكسرتين. فإذا هزم صاحب العصا صاحب السيف فلا مدح للعصا، العصا عصا، فلا مدح للعصا ولا ذم للسيف. فالمدح لحامل العصا لأنه أتقن استعمالها وعرف كيف يستعملها وهو ثابت الجأش قوي، ولذا عبر عنه بأنه بطل. والذم لحامل السيف لا للسيف، لأنه مضطرب فاشل ضعيف منهزم نفسيا لذا لم يحسن استعمال السيف. والذم لحامل السيف، ألا فليتنبه المستمع لهذا المثل حتى لا يقبل من أعداء الإسلام ما يرمون به الإسلام من وهن، يوصف الإسلام أنه ضعيف وهن ومشغل أكثر من هذا، أنه المسؤول عن ضعف المسلمين وخذلان المسلمين وتخلف المسلمين. الله أكبر. متى كانت الوسيلة تسأل عن الغاية؟ ليش ما وصلتش للغاية؟ وإنما يسأل عن نوعية الوسائل وكيفية استعمالها، ولما لم توصل إلى الهدف أو إلى الغاية، ومعناه لم يصل صاحبها صاحب الوسيلة لم يحقق الغاية صاحب الوسيلة. نعم، قلت حتى لا يقبل من أعداء الإسلام ما يرمون به الإسلام من وهن وضعف وخذلان وتخلف، فالإسلام دين الله فيه كل عناصر القوة والعزة والمناعة والوحدة والعفة والطهارة والسمو والصفاء والأمانة والعدل وكل القيم الفاضلة. هذه المفردات كلها من صميم الإسلام، كلها موجودة في الإسلام. السؤال المطروح، هل نحن نبحث عن هذه المفردات لنكون أعزة أقوياء متقدمين متحضرين فعلا، أقوياء في الإيمان في الصناعة في العمل في العلاقات في الأخوة، أم ليس كذلك؟ أما الصفات أو المفردات فهي موجودة في الإسلام، لكن عطلها المسلمون، خدعهم الغير وانغمسوا في الحياة المادية وتشتتت أفكارهم وأذهانهم وثقافاتهم وراء المغريات والشهوات التي ألهتهم عن طلب الحقيقة والاستمتاع بها. فإذا انحرف المسلمون عن الإسلام وضعف إيمانهم به وأخذوا يتخلون عن تعاليمه انسول أنفسنا في واقعنا الاجتماعي عموما دون استثناء، ما هي النسبة الحقيقية التي أخذناها ونأخذها في حياتنا اليومية من الإسلام، من أحكام الإسلام؟ النسبة الحقيقية من الإسلام 10%، 15%، 20%، 30%، 40%، 50%، 80%، 90%، شحال النسبة الحقيقية من أخلاق الإسلام، من آداب الإسلام؟ ولما أقول أخلاق عموم الأخلاق، لما أقول آداب عموم الآداب، من أحكام الإسلام، من عقائد الإسلام، من سيرة الرسول في حياته مع كل الناس، مع أقرب الناس وأبعد، بل مع ما أعدائه. احنا نجد أنفسنا الآن في الصفوف وما متقدمش وما متفهمش. إذا قلت لإنس يسوي الصف يشوف فيك أنك عدو. إذا كنا في الصف ونحن أمام الله توجه القبلة، ومعناه كأننا الآن في الوقت اللي غاد نحركوا فيه الهواتف كما يقال، غير باش نفهمه، بيننا وبين الله، يا رب كلنا سندعو كلنا سنجتهد، ومع هذا شوف حالتنا كيفاش دايرة، وكاين اللي خرجوا يتخصموا من الباب المسجد وما غادين كيتخصموا، يالله كانوا في المصحة الربانية، وكاين اللي يسمعوا يسمعوا يسمعوا يسمعوا ولا يبالي، وحالته لن تغير نسبة منها يوميا. كم قلنا، كم وعظنا، كم حدثنا، كم بلغنا، كم أغلظنا في الأقوال، والحالة هي الحالة، تغيير بسيط جدا قليل جدا. والدليل نسأل عن قضايا فرغ منها منذ السبعينات إلى الآن، أنا أتحدث عن نفسي، أسأل عن قضايا سئلت عنها في السبعين، أسأل عنها الآن وباستمرار. الله يا ودي، من سبعين حتى الآن هذه 40 عام تقريبا، وباقي نسأل عن الربا حلال ولا حرام، عن اختلاط حلال ولا حرام، عن التبرج حلال ولا حرام، عن الزنا حلال ولا حرام، عن المخدرات حلال ولا حرام، عن الخيانة حلال ولا حرام، وهكذا من السبعينات إلى الآن، وسنبقى نقول وسيبقى الناس يسألون. لا إله إلا الله. إذن العلم يزكو بالإنفاق وبالتطبيق، يزداد الإنسان علما بما يأخذ، بما يطالع، بما يقرأ، بما يسمع، بما يتعلم، وبالتطبيق، لا أن يعطل كل ما يقرأ، كل ما يسمع، كل ما يفهم لا يظهر له وجود في الحياة، لا ينمو علمه ولا ينمو إيمانه، ولا تزكو طهارته ولا يخطو إلى الأمام ليقرب من ربه بالطاعة والامتثال. أرجو الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يتقبل منا جميعا. قلت وأخذوا يتخلون عن تعاليمه وانساقوا وراء الأفكار المنحرفة والمذاهب الضالة المضلة والدعايات الكاذبة والبدع الملصقة بالدين، والدين منها براء. فسدت عقائدهم وأخلاقهم وعباداتهم، وصاروا يعيشون حسب أهوائهم، لا يخضعون لأحكام شرعه ولا يستمدون من تعاليمه ما يعمق تربيتهم وإيمانهم وأخلاقهم وأخوتهم. فإذا صاروا على هذه الحال صاروا هياكل بلا أرواح، يحسبون أو قل يحسبون على الإسلام وهم يعادونه بأعمالهم وينسبون إليه كل نقيصة. أنا لا أقصد المسلمين جميعا، حاشا أن المسلم أو المسلمة الذي يعي معنى الإسلام أنه ينسب النقيصة إلى الإسلام، ينتقص الإسلام، لا أعوذ بالله. لكن أحوال كثير من الناس، وهذا المصير غاية في الضياع والخسارة في الدنيا والآخرة. ولا يجوز لأحد سمع هذا الكلام أن يقول إني حكمت على المسلمين بهذا المصير الذي هو غاية في السوء، لا. ولا يجوز لي ذلك، وإنما ذكرت ما ذكرت في سياق الشرط، أي إذا انحرف المسلمون والشرط، أي إذا انحرف المسلمون عن الإسلام وتخلوا عن تعاليمه وأهملوا التربية والاسترشاد بها، أي تعاليم الإسلام، صاروا إلى ما ذكرت. ومعناه إذا لم يكنش الشرط ما يكونش، يكون مشروف بلا شرط. ما إذا ما كانوا هكذا ما يكون مصيرهم كما ذكرت، لكن إذا كانوا كما ذكرت يكون مصيرهم ما انتهينا إليه وعليه. فما ذكرته هو في مقام التذكير والتنبيه والتحذير من سلوك مسلك الانحراف عن شرع الله بالاعتقاد والأحكام والأخلاق والمعاملات والحقوق والواجبات، مخافة الوقوع في سوء المصير الذي لا يريده عاقل لنفسه ولا لغيره. فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا، وأن يجمعنا على دينه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والشقاق والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن وسائل العيش اليوم ليست كالماضي، فقد تحسنت وسائل عيش الناس في المسكن والمأكل والمشرب والمسكن والملبس والمركب، وإن كان ليس كل الناس على هذا المستوى من حسن الحال، لكن تطور وسائل العيش هو الحالة التي انتهى إليها الإنسان المعاصر نتيجة تطوير التقنيات والبحث العلمي. فصارت وسائل تيسير تحسين أحوال الناس هي الصورة السائدة المرغوبة فيها من كل الناس، وهي من نعم الله عليهم في هذه الحياة، تستوجب الإذعان لله وحمده وشكره عليها. فإذا قابل الناس نعم الله، أي ما أنعم الله عليهم به من نعم مادية ومعنوية بالجحود والإنكار والمعاصي، أي قابلوها بالجحود والإنكار وجردوها من قدرة الله وإقدارهم على اختراع تلك الوسائل كلها وتطويرها مدعين أنها من عطاءاتهم، فهم أصحابها الموجدون لها أصلا، كانوا بهذا قد انحرفوا عن الأصل، وهو أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وخلق الإنسان لا يعلم شيئا، وقد زوده بمؤهلات ليعرف ويتعلم ويطور ويخترع، لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ولقوله تعالى في سورة الصافات: والله خلقكم وما تعملون. فإن قيل ما مصدري خلقكم وما تعملون وعملكم، فإن قيل ما مصدري يكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم، لأن ما أولد بمصدر، وإن قيل ما بمعنى الذي يكون تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه. وإذا قلنا خلقكم وعملكم، خلقكم وخلق العمل، وكأنهما خلق ما نعمل، أي ذلك الذي نعمله ما خلقه، بل خلق الكل، خلقنا وأعمالنا وما نعمل، الأمور التي تعمل. بمعنى ما هناك شيء في الوجود مغفل، ليس له خالق، أو كما يقال إنما وجد صدفة، ما هناك صدفة، لا توجد صدفة، الكل بقدر الله وبتقدير الله عز وجل. والأول أظهر، أي خلقكم وعملكم، المصدر. يشهد له ما روى البخاري في كتاب أفعال العباد عن علي بن المديني شيخه، عن مروان بن معاوية، عن أبي مالك، عن ربع بن حراش، عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا قال: إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته، يصنع كل صانع وصنعته. أيها المسلمون، إن الناس إذا غيروا ما بقلوبهم من الإيمان، من إيمان، ومالوا إلى الانحراف، كان بخير مزيان ومال عن الإيمان، غير ما بقلبه، معنى عنده استعداد ويسير في طريق الانحراف، ما ألزمه أحد به ولا دفعه إليه أحد دفعا، وإن كان من قدر الله، والقدر لا يحتج به على الانحراف أبدا، لأن كل ما موجود من خير أو من شر، من حق أو من باطل، من ظلام أو من نور، من عدل أو من ظلم، إلا وهو مقدر، فلا تحتج به، يعني قدره الله، لا يكون في الوجود إلا ما قدر الله أن يكون، إلا ما شاء الله أن يكون، شاء قدرا. إذن ومالوا إلى الانحراف والضلالة، وانغمسوا في المحرمات، وركنوا إلى الشهوات، واستهانوا بأحكام الدين فتمردوا عليها، ورأوا أنهم أعلم بأمور دنياهم. كم يردد الناس هذه الكلمة: أنتم أعلم بأمور دنياكم، معناه ما ترجعوا للدين، سبحان الله. وأنهم أحق بالاستمتاع بكل متاع الدنيا، كان ذلك منهم سبب التغيير، وقد غيروا ما بهم من حسن إلى سوء أو إلى أسوأ. وإذا أراد الله أن يغير ما بقوم، حين يغيرون ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليحذر الناس أن يغيروا ما بأنفسهم فيتحولوا من الهدى إلى الضلال، ومن الاستقامة إلى الانحراف. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وهي آية طبعا. إن الإنسان إذا تعلق بالدنيا وما بها من متاع استسهل كل الوسائل، غير يتعلق الإنسان بحب الدنيا وما فيها ويريد جمع الحطام، تمشي الأخلاق وتمشي الأحكام ويصبح كل شيء شيء بسمك. لما؟ لأنه إنما يريد أن يستمتع كما يقول: كل النساء حلال له، كل المال حلال له، كل الأقوال حلال له، كل التصرفات حلال له، اش بقى ما ينفع مع هذا؟ خلاص هذا هو الانحراف، ما بقاش انحراف اكثر من هذا كاع. علاش؟ ما عندوش استعداد وما يبحثش عن ضوابط ما يعمل او ما ياكل او عن احكام الشرع التي تضبط تصرفاته واقواله ومعاملاته. اسال الله العفو والعافيه. قلت ان الانسان اذا تعلق بالدنيا وما بها من متاع استسهل كل الوسائل التي توصله الى ما يريد منها، فيرتكب كل المحظورات الممنوعات، وهو يظن انه سيحقق السعاده بالدنيا ولا سعاده بها. فالسعيد حقا من عاش على الهدى والاستقامه في السر والعلن، يلتزم الحلال في المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن والمنكح. فإذا توفاه الله كان من أهل رضاه وأهل دار السعادة في الآخرة، وهي الجنة التي أعدها الله لعباده المتقين، نرجو الله أن نكون من أهلها. هذه هي السعادة أيها الإخوة في الله، هذه هي السعادة المنشودة، هذه هي السعادة التي ينشدها عباد الله الصالحون ذكورهم وإناثهم، هذه هي السعادة التي تضرب الأعمار من أجل الوصول إليها، هذه السعادة التي تنفق فيها الأعمار الأوقات الأموال من أجل الحصول عليها، هذه السعادة وهي قريبة من العبد المؤمن وليست ببعيدة عنه. كل ما ذكره القرآن وذكرته السنة الصحيحة هو قريب، قريب من العبد، ما بينه وبين ذلك إلا أن يتوفاه الله. وفرق كبير بين من يتوفاه الله على الطاعات والاستقامة والإيمان وغيره، أي العكس. وهذا هو الفوز المبين، وهذا المصير الذي يرجوه أهل الإيمان والتقوى والاستقامة، اللهم اجعلنا جميعا منهم. أما الذين يلهثون في هذه الحياة من أجل تحقيق سعادتهم فيها، فهم يلهثون وراء سراب كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لأن الدنيا بما فيها ليست دار سعادة ولا دار هناء، بل هي دار ابتلاءات وفتن، ومتاعها قليل وإن كثر في أيدي الناس، وهو متاع الغرور. والعاقل لا يتعلق بما بها وهي زائلة فانية، وإنما يسخر ما أعطاه الله منها في طاعته لينطبق عليه نعم المال الصالح للمرء الصالح. حديث نعم المال الصالح للمرء الصالح، هو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، رواه أحمد في مسنده. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه في هذه الحياة، وأن يختم لنا بالإيمان والعمل الصالح، فيتوفانا وهو راض عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجعلنا على آثارهم، ولا تخالفنا عن نجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقه اتباعه، والباطل وارزقه اجتنابه. اللهم وفقه لكل خير وأعنه عليه، وأصلحه وأصلح ولي هذه مولى الحسن، وأنبت نباتا حسنا. اللهم أصلح أبناء المسلمين ذكورا وإناثا، اللهم أصلح أبناء المسلمين ذكورا وإناثا، اللهم رد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح ولنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم زك أرواحنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم خذ بأيدينا إلى الحق، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لكل خير وأعدنا عليه، وأصلح أحوالنا إنك على كل شيء قدير، وخذ بأيدينا إلى الحق وارضى عنا يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية